يتخافتون بينهم No. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما nut. في ذلك لآيات ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة

الدار.